الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، اليوم موعدنا مع درس جديد وموضوع جديد من موضوعات كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام حجة الإسلام الشيخ أبو حامد الغزالي. وهذا الموضوع ضمن موضوعات الخطب الثالث والذي يدور حول أفعال الله سبحانه وتعالى، وهو آخر موضوعات هذا الخطب، وكما هو آخر موضوعاتها آخر موضوعات هذا الخطب، فهو أول أو ممهد لموضوع الخطب الرابع والأخير، وهو النبوة وما يأتي عن طريق النبوة من أمور السماوات. هذا الموضوع الذي بين أيدينا يدور حول حكم بعثة الأنبياء، حكم الرسالات وإرسال الرسل. والرسالات والرسل أمر وقع، يعني تواترت الأخبار، أخبار الكتب السماوية وأخبار التواريخ والمؤرخين برسالات الرسل، يعني رسالات الرسل وصلنا الخبر عنها ووصلت لنا أخبارها، كالأمور التي تصلنا أخبارها من غير أن نراها، ولكن لكثرة المخبرين عنها الذين أخبروا عنها وكثرة الطرق التي جاءت معلومات عنها صارت كالأمور أو صارت أمرا بديهيا، يعني مقطوعا به، يعني لا يقبل الشك. فأخبار الأنبياء والرسل بعثتهم إلى أقوامهم كثرت، جاءت من طرق كثيرة، جاءت عن طريق الإسلام، عن طريق القرآن الكريم. القرآن الكريم أخبر عن الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن قبلهم ومن جاء بعدهم إلى أن ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول، فهو آخر الأنبياء وآخر المرسلين. وانقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم وبختم نبوته، ماذا في وحي ينزل على بشر بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكل من ادعى، يعني هو كذب، أثبت كذبه أو كأنه عرف الناس بكذبه وتكذيبه. فكل من ادعى أنه نبي وكل من يدعي أنه نبي لا يصدق، ولا يمكن أن يصدقه الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يصدق كذابا، فهو يدعي كذبا أنه أوحي إليه. الله لم يوحي إليه إلى أحد بعد رسول الله محمد بوحي أو برسالة. هناك مبشرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، هذه ليست نبوة ولا يأتي عن طريقها شرع ولا أمر ولا نهي. الرؤية كانت حتى لو كانت من رجل صالح مهما بلغ في الصلاة والتقوى ليست هي نبوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، أو قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: الرؤية الصالحة جزء وأربعون جزءا من النبوة، يعني هي مبشرات فيها شبه بالنبوة، شبه لكن ليست نبوة، رؤية، الرؤية في المنام ليست نبوة، ولا يمكن أحد أن يدعي بناء على رؤية أنه نبي، وإذا ادعى ذلك فهو كذاب. وكل من يدعي أنه نبي بعد رسول الله أو يصدق، أو يصدق، أهلا شيخ يحيى، الله يبارك فيك، وكل من يدعي أنه نبي بعد رسول الله وبعد أن عرف أن النبوة ختمت برسول الله، كل من يدعي أنه نبي أو يصدق نبوة، من يدعي نبوة نبي ويصدق أنه نبي، فسواء ادعى هو أو صدق من ادعى، وقد عرف أن وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فهو بذلك التصديق كاذب وكافر، هو كافر، لأنه واحد يفتح باب النبوة سواء لنفسه يدعيها أو يصدق غيره، يقول إنه فلان نبي، فهذا كله إيه؟ افتراء على الله وتكذيب بخبر الله، تكذيب بالقرآن الكريم، تكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال في كتابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فنص على أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، يعني آخر النبيين. وأحاديث كثيرة تفيد وتنص على أن النبي آخر الإيه؟ آخر الأنبياء وخاتم النبيين. فهذا أمر يعني وقع وحسن، الأنبياء موجودون يعني وقعوا بالفعل، حدث بالفعل ووقع وحصل في يوم من الأيام أو في سالف الأزمان، أنك أن رسلا وأنبياء أرسلوا إلى أقوامهم بتكليف من الله أوحي إليهم، هذا وقع بالفعل. ومن يؤمن بالرسالات والنبوات لا يختلف على وقوعها، لا يختلف على إيه؟ على وقوع النبوة، إن وقعت بالفعل، سواء كانوا فلاسفة من الفلاسفة الذين يؤمنون بالرسالات أو من الفلاسفة المسلمين، لا يختلفون في إيه؟ وقوع النبوة وحصولها، وقعت بالفعل، ولا يختلف أيضا أهل الكتاب على أن النبوة موجودة وحصلت بالفعل، فهم يقرون بالنبوة أيا كان بعد ذلك تحريفهم للرسالات أو رسالات رسلهم، هذا أمر آخر، لكن هم يؤمنون بأصل النبوة أو لا يؤمنون؟ يؤمنون بأصل النبوة. ولذلك ربنا يقول يخاطب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، يقول له يعني إذا كنت يعني في شك ولا شيء في الرسالة في بداية أمر التنزيل والوحي، اسأل الذين أوتوا الكتاب، لأنه عارفين أنه فيه إيه؟ فيه نبوة، فيه أصل النبوة، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، إذن هم يعرفون أن إيه؟ أنه فيه نبوة حصلت بالفعل. وكمان يعرفوا أكثر من هذا أنه النبي آخر الزمان سيأتي وصفاته في كتبهم موجودة، فإذن إذا كنت عايز تعرف أنك أنت نبي وتتأكد، يعني إذا كان عندك شك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية قال: لا أشك ولا أسأل، يعني لست بحاجة إلى إيه؟ إلى أن أسأل أحد لأزداد إيه؟ أو لأزداد يقينا، أو لأطمئن على إيه؟ على أني نبي، فيكفي إن ربنا إيه؟ أوحى إلي وصدقني وأيدني بالمعجزات التي تصدقني، فهذا كله يكفيني ولست بحاجة إلى إيه؟ يقول له ربنا فإن كنت في شك فاسأل، إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذه حجج الواثق، الواثق ليس قلقا ولا منزعج، يقول والله احنا عندنا احنا واثقين من كلامنا ولله المثل الاعلى. ربنا بيقول له يعني انت اذا كنت شاكك روح اسال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اشك ولا اسال، لست في شك ولست بحاجة إلى إيه؟ إلى أن أسأل إيه؟ أهل الكتاب هل أنا نبي أو لا. فإذا كل من آمن بنبي يؤمن بأصل النبوة، يؤمن إيه؟ بأصل النبوة ووقوعها، يعني حصلت بالفعل. لكن السؤال هنا اللي هو موضوعنا وعنوان موضوعنا، ما حكم هذه النبوة؟ ما حكم هذه النبوة بالنسبة للمؤمنين؟ هي واقعة التي وقعت والذي القائلين بوقوعها أو المؤمنين بوقوعها، لكن هل حكمها واجبة؟ هل هي واجبة أو هي إيه؟ أو هي جائزة؟ واجبة أم إيه؟ أو جائزة؟ هذا هو السؤال. إيه الفرق بين واجبة أو جائزة؟ نحن عارفين الجواز، الجواز العقلي يعني هي عند الله تعالى له أن يفعلها وله أن لا يفعلها، يعني هو هي وقعت بالفعل صحيح وفعلها وأوحى إلى أنبيائه إلى أن ختمها بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حصل بالفعل. لكن هل كان هذا الحصول بالنسبة لله في حدود الإمكان، له أن يفعل وله أن لا يفعل؟ وإذا لم يفعل ولم يوحي إلى نبي فهذا يعني لا يقلل من ألوهيته شيئا، فله أن يفعل وله أن لا يفعل في الجائزات، إن هذا فعله وهو لا يسأل عما يفعل كما أخبر عن نفسه وهم يسألون. أو هي واجبة أو هي إيه؟ واجبة. طبعا واجبة هل تعني الوجوب العقلي يعني لا تقبل الايه؟ لا تقبل النفي، لا يقبل عقلا ان تكون منتفيه، ولا ايه معنى واجبه هنا؟ قالوا في تحديد معنى الوجوب هنا في حكم النبوه، الوجوب بمعنى أنها من مقتضيات الحكمة، أن وقوع النبوة لا يتخلف، أن وقوع النبوة لا يتخلف، لأن تخلف وقوع النبوة يخل بحكمة الإله، فالحكيم وهو الله سبحانه وتعالى الحكمة لا يليق بالحكيم أن تتعطل النبوة وأن لا يبعث نبوء أنبياء وأن تنتفي النبوة إلى البشر وهم محتاجون إليها، فالناس بحاجة إلى النبوة، وما دام الناس بحاجة إلى النبوة فمقتضى حكمة الله تعالى أن إيه؟ أن تكون وأن تقع، فعدم وقوعها أو تخلف وقوعها مخل بالحكمة، والإخلال بالحكمة إخلال بالألوهية، لأن الإله الحق لا بد أن يكون من صفات كماله حكمة وكمال الحكمة وتمام الحكمة. فإذا ما دامت الحكمة وصفة الحكمة الحكمة تستلزم وتستوجب وقوع النبوة أو حدوث النبوة، فهنا وجبت إيه؟ وجبت النبوة. فمن هنا قالوا بوجوب الإيه؟ بوجوب النبوة. الإيه؟ القائلون بوجوب النبوة وهم المعتزلة. واقترب من هذا من رأي المعتزلة ومذهبهم الماتريدية. الماتريدية وهم فرع من فروع أهل السنة أتباع الإمام أبي منصور الماتريدي، ويمتدون إلى اتباع من الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ولذلك يرقبون في الكتب الأولى الكتب القديمة بأصحاب أبي حنيفة أو أتباع أبي حنيفة الماتريدية. لكن لما ظهر الإمام أبو منصور الماتريدي في سمرقند في بلاد آسيا الوسطى، في أظن تابع أزبكستان الآن سمرقند وبخارى، وما تريد ما تريد تابعة لسمرقند لدولة أزبكستان. فيعني لما اشتهر هذا العالم نسبت المدرسة كلها إلى إيه؟ إلى أبي منصور الماتريدي، فلقبوا بالماتريدية نسبة إلى إيه؟ الإمام أبي منصور الإيه؟ الماتريدي. فهم يرون الماتريدية وسمية إمام أحمد إمام أبي حنيفة. لا، ليست ميزة مباشرة بينه وبين الإمام أبي حنيفة طبقتين تقريبا. نعم، يعني ليس تلميذه ولا تلميذه، يعني بينهم طبقتين. فالإمام أبو الماتريدية كلهم يرون أنها من مقتضيات الحكمة، وهو قريب من مذهب الاعتزال. لكن ليس هذا يعني مخلا، يكون قريب من الاعتزال يعني بالذات في هذه المسألة ليس فيه إيه يعني إساءة للماتريدية ولا للمعتزلة. أفرض أنه قال النبوة واجبة، يعني إيه المشكلة؟ هم يزدادون إثباتا لها ولا ينفونها؟ ها؟ يثبتونها طبعا، يثبتونها وزيادة. يقول لا، ده يعني يقبح ألا تكون النبوة، لأنه جريا على إيه مذهبهم في الحسن والتقبيح العقليين، يعني من الـ من الـ من الحسن من حسن الأمور ومحاسنها أن تقع النبوة، فيقبح عدم النبوة، والله تعالى لا يقبح منه شيء. فإذا أفعال الله كلها حسنة، ومن أفعاله الحسنة الواجبة النبوة وبعثة الرسل. فمن هنا إيه يعني أخضعها لقاعدتين بالحسن والحسن والتقبيح العقليين اللي هم المعتزلة، ويعني في الآخر لا ينكرون النبوة. ده طبعا إذا كان هم يعني هم عرفوا واشتهروا أي المعتزلة بالدفاع عن النبوة والرسالة، فكيف ينكرونها؟ لا، ده بيثبتونها وزيادة يقولون بوجوبها. فليس في مذهبهم في إيه في حكم النبوة يعني ما يخل بعقيدتهم، ولا حتى يعني إيه يسبب لهم يعني إساءة من أحد، ولا ينبغي لأحد أن يسيء إلى أحد يعني حتى لو خالفه في الرأي. فالمعتزلة يقولون بوجوب النبوة بهذا المعنى، ويقترب منهم الماتريدية. لكن دخل على الخط هنا في هذا الموضوع، وهو موضوع حكم بعثة الأنبياء، المنكرون للنبوة، المنكرون للإيه؟ المنكرون للنبوية من النبوة من أصحاب العقائد الفاسدة، وخاصة العقائد الشرقية التي عرفت بالبلاد الشرق، مثل إيه؟ البرهانية السمالية والصابئة، وهم يعني بعض هذه الديانات، لأن التحقيق أن بعض هذه الديانات تؤمن بأصل النبوة وإن دخلها التحريف والخطأ وبعض الوثنيات يعني كالصابئة، يعني في وجود الصابئة حتى الآن في بعض الدول العراق، ويقال إنهم يعني يدعون أنهم على دين إبراهيم، يعني من أنهم يؤمنون بنبوة إبراهيم عليه السلام، بس طبعا إيه ما فيش شريعة واضحة عندهم، كلها إيه خزعبلات، ويعني دخلت فيها إيه مهجنة من عقائد فاسدة، ولكن هم يدعون وينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام وإلى شريعته. لكن إبراهيم الذي يؤمن بإبراهيم يؤمن بالإسلام، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا والله ولي المتقين. فلا إيمان بنبي إلا من خلال الإسلام وخلال الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. من يؤمن بعيسى فيؤمن بالإسلام، من خلال إيمانه بعيسى من خلال إيمانه بالإسلام، وإلا فهو غير مؤمن بعيسى. وكذلك الأمر في موسى وإبراهيم وفي جميع الأنبياء والرسل، لأن الإيمان بالرسل هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بالرسل. فالإيمان أصبح بالرسالات والرسل والنبوات والأنبياء، يدخل من باب إيه؟ من باب الإيمان برسالة الإسلام ونبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يعني تأسيس لإيه؟ لقضية المسألة هذه التي معنا، حكم الإيمان أو حكم بعثة الإيه؟ حكم بعثة الإيه؟ الأنبياء. قالوا النبوة مستحيلة، بعض العقائد الفاسدة كبعض البراهمة وبعض الصابئة وبعض والتناسخية، يعني الذين يعتقدون بتناسخ الأرواح، عقيدة فاسدة العقائد الهندية والشرقية تدعي بتناسخ الأرواح، ودخلت هذه العقيدة الفاسدة عند بعض الفرق المنحرفة عن الإسلام. أهلا يا شيخ. وعقيدة التناسخ يعني أصحابها يعتقدون أن إيه الروح تخرج من جسد لا لتنتظر الحياة الأبدية بعد الموت في البرزخ، تظل إلى يوم الساعة لتعود إلى الأجساد، ثم إما أن تكون في النعيم دائم ثوابا في دار الثواب للمطيعين، أو في عذاب في دار العذاب للعصاة. هذا الاعتقاد الصحيح بالجنة والنار في والاعتقاد باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب، هذا هو الوضع الصحيح للعقيدة في الآخرة. لكن عقيدة تناسخ الأرواح لا تؤمن بالآخرة، وأهلها لا يؤمنون بالآخرة، يقول الجزاء للروح إنه إذا كانت في داخل الجسد بهذا الجسد تطيع، يبقى لما تخرج من هذا الجسد الذي أطاعت فيه ستدخل في جسد صالح، لأنه ده نوع من النعيم، هو ده النعيم والجزاء، جزاءها على إيه؟ على صلاحها لما كانت في الجسد السابق. لما كانت في الجسد السابق كانت صالحة، تعمل الطاعات والأخلاق ومكارم الأخلاق، فإذا خرجت من هذا الجسد، يعني خروج الروح من الجسد بالموت، زي الرجل المادة وكلنا ينتظر الموت، كل واحد عليه يعني سيأتي وقت مفارقة روحه لجسده، ما في أحد مخلد. فقالوا أصحاب عقيدة التناسخ إنه إذا كانت الروح تطيعه وتعمل الصالحات وهي في داخل الجسد، فلما تخرج ويأتي أوان خروجها من هذا الجسد الذي كانت تضيء فيه وتعمل الصالحات، بعد أن تخرج من هذا الجسد تدخل في جسد آخر، وهذا هو الجزاء الذي تنعم فيه. هتدخل في جسد صالح، تدخل في جسد صالح. إذا مثلا إذا كانت في جسد حيوان مثلا، والحيوان مشي مظبوط، يعني ما اعتداش على غيره، ما كذا، يبقى مشي صح. يبقى إذا خرجت من هذا الجسد الحيوان هتترقى تدخل في جسد إنسان، يبقى جسد أرقى من الجسد السابق. ده جزاءها وده نعيمها. طيب وإذا كانت من الجسد من جسد إنسان هتطلع لجسد إنسان أعلى أرقى أصلح، وهكذا. طيب ولو كان العكس، كانت في جسد بتعمل فيه المنكرات والمفاسد، قال لما تخرج من هذا الجسد هتدخل في جسد أسوأ. يبقى ده جزاءها، عقوبتها، عقوبتها انه لما تخرج من هذا الجسد اللي ارتكبت فيه المعاصي والمفاسد، عقوبتها انه لما تخرج من هذا الجسد تخرج في جسد صالح. لا صالح بقى، أسوأ. تحط في جسد خنزير، في جسد كلب، تتعاقب أكثر، في جسد حشرة، يبقى تعاقب أصلا، وعقوبتها تتصعد، تدخل في جسد صالح لا تنزل إلى أسوأ. عقوبة، يبقى هذا ثواب وعقاب. إذا اللي بيؤمن عقيدة تناسخ الأرواح بيؤمن بالجنة والنار، يؤمن باليوم الآخر، يؤمن شامل. وكمان وكثير من المعتقدين بتناسخ الأرواح لا يؤمنون بالنبوة، ونبوة تابعة ليؤمن بها. هو لو آمن حتى بالنبوة، النبوة هل قالت له بتناسخ الأرواح؟ ما فيش نبي جاء بعقيدة تناسخ الإيه؟ كل الأنبياء جاءوا بعقيدة الآخرة، لأن كل الشرائع السماوية جاءت فيها العقيدة الآخرة، ولا لا؟ عقيدة الآخرة وعقيدة الإيمان باليوم الآخر والعقيدة بالجنة والنار في كل الشرائع، في كل الشرائع، ليست في شريعة الإسلام على نبي الإسلام محمد فقط، ولكن جاءت في شرائع السابقين جميعا. شوف كده اقرأ القرآن، شوف الحديث عن الأنبياء السابقين وشرائعهم، هتجد حديث عن الآخرة أو لا؟ أكيد. لما السحرة الذين كانوا يعني كان يستقوي بهم فرعون، يقول أنا عندي جيش من السحرة، ويعني فاكر أنه حيغلب موسى عليه السلام وهارون، وهو بقى يتفوق على على نبوة سيدنا موسى وسيدنا هارون، فاكر كده. جمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، إلى آخر ما جاء. فاكر يعني نفسه. فلما مثلوا وجاء السحرة بحبالهم وعصيهم، وواجههم سيدنا موسى بالمعجزة، وكان ما كان، القصة موجودة في سورة القرآن الكريم. فأول ما ألقوا حبالهم وعصيهم ويخيل إليهم سحرهم أنها تسعى، أمر سيدنا موسى أن يلقي عصاه، قال وألقي عصاك، فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. السحرة عرفوا إنه الذي في يد موسى عليه السلام ليس سحرا، فأدركوا أنها معجزة على الفور، وقعوا ساجدين، انكبوا على بجباههم على الأرض ساجدين لله مؤمنين به. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهرب إلى آخر هدده فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إلى آخر ما هنالك. وبعدين قالوا ماذا ردوا عليه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والهدى والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. كل هذا من كلام السحرة بعد إيمانهم. إنه من يأتي ربه مجرما إن له جهنم، يعني يؤمنون بالآخرة. إذن في شريعة موسى عليه السلام ولعلها جاءتهم أيضا من شرائع سابقة، بقايا شرائع سابقة عرفوها قبل أن يتعرفوا على شريعة موسى التي آمنوا بها بإيمانهم بموسى عليه السلام وبتصديقه وتصديق نبوته. ربما يكون كمان أصلا وأصلهم من من شرائع ونبوات سابقة بقية. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم. ها؟ فرق الهندوسية وفرق الكثيرة والآن فرق إسلامية أو يعني كانت منتمية للإسلام واعتقد أصحابها بالتنسخ الأرواح مثل النصيرية وكثير من القرامطة يعني انتشرت في الإسماعيلية هذه العقيدة يعني. والدروز أيضا مع اختلاف يسير بين الدروز والنصيرية في بعض التفاصيل فقط، لكن في إجمال عقيدة التناسخ الجميع هؤلاء كلهم يؤمنون بها يعني. فإذا العقيدة في النبوة عقيدة جامعة يؤمن بها كل من يؤمن بأصل النبوة مهما انحرفوا بعد ذلك في بعض العقائد ورفعات الشرائع. فحكم النبوة عند من آمن بها يدور بين الجواز، وهو مذهب أهل السنة إنه النبوة فعل الله تعالى، وفعل الله تعالى ليس واجبا وإنما هو جائز، يبقى تدخل في حدود الأفعال كلها وفي حكم الأفعال كلها ما دام فعل الله، وفعل الله ليس واجبا عليه وليس واجبا منه، وإنما هو له أن يفعل وله أن ألا يفعل. وإن كان هو وقع بالفعل، النبوة وقعت بالفعل لا خلاف في ذلك بين المؤمنين بالبلد والنبوات، لكن دخل على الخط قلنا العقائد والفاسدة التي لا تؤمن بالنبوة قالوا مستحيلة، وما زالت بقايا هذه العقائد حتى اليوم. بعض الملاحدة الذين يسمون أنفسهم بالربوبيين بالربوبيين وهم منتشرون في الغرب ولهم مواقع الآن ولهم إصدارات من كتب ومجلات وصحف وينشرون عقيدتهم التي يسمونها الربوبية بين أبناء المسلمين، يعني بعض أبناء المسلمين تستهويهم هذه العقائد من غير أن يفكروا في أنها حق أو باطل أو شيء جديد، ظنوا أنه شيء جديد يعني. وهم طبعا يموهون على الناس ويخدعونهم إنه إحنا علماء في الفيزياء والكيمياء والرياضيات ومش عارف إيه، ويشككون في عقائد الإسلام وعقائد الإسلام كأنها يعني لا تناسب العصر ولا تناسب العلم ولا تناسب العقل، يعني ترويج دعايات فقط، إطلاق ادعاءات من غير أدلة ولا شيء، هو بس مصحوبة بالترويج الدعائي يعني تزييف وتزيين كده هيصة وهالة كده ضجة، والناس كتير تصدق الضجة مش تصدق الدليل. كلام أي زي واحد ياخدنا بالصوت يعني، اللي بياخدنا بالصوت خلاص هنصدق أو يلح علينا إنه هو كلامه ما نسمعش غير كلامه، خلاص في يوم من الأيام هتصدق الناس إنه هو ما نسمعش غير كلامه، خلاص هو كلامه صح. مدام بتكلم كثير ويلح على انه يصدقوا خلاص حنصدقوا. كثير من الناس بهذا الشكل. فاذا على اي حال يعني بقيت بقايا لانكار النبوه وان العقل يغني عن النبوه كهؤلاء الربوبيه الربوبيين يسمون انفسهم الربوبيين، يعني يؤمنون بالرب والاله اللي هو خالق وكذا، لكن هذا الرب لم يكلف احدا بان يكون نبيا، هكذا يتصورون او يدعون. هذه ايه يعني عقيده النبوه. انا اقدم واقدم حتى لا ايه ادخل في صميم الموضوع، كله مسبوق بحكم النبوه. النبوه طبعا كما تعلمون النبوه يعني معناها فيه نبي، النبوه هو الحدث، والنبوه في عندنا النبوه والرساله. وانتم طلاب العلم الذين يدرسون في الازهر يعرفون هل هناك فرق بين النبي والرسول يعني، ولا هما بمعنى واحد؟ فالرسول هو النبي والنبي هو الرسول، بناء على هذا خلاف بين العلماء. لكن هذا يعني ليس من باب العقيده اللي هو ايه يقول واحد منهم عقيدته صح والثاني لا، لا هذا خلاف في الفهم يعني. لكن في الاخر في حدث انبياء ورسل ام لم يحدث؟ حدث بالفعل، وقع. وقعت النبوه ام لم تقع؟ وقعت النبوه. لكن على القول بالفرق ما في رسول الا وهو نبي، وكيف يكون يعني رسول ولم يوحى اليه؟ اصل النبوه يعني وحي، وحي اوحي الى رجل اختاره الله من الناس من بين الناس بوحي، خصه بوحي. والوحي احنا عارفين تعريف الوحي في كتب العلم، كتب العقيده وكتب علوم القران الى غير ذلك. ايه معنى النبوه يعني؟ النبوه الوحي يعني الوحي. ايه الوحي؟ احيانا يطلق الوحي على الموحى به كالقران الكريم اسمه وحي الموحى به، واحيانا يطلق الوحي على حامل الوحي ناقل الوحي من الله الى الرسول او النبي كجبريل، يسمونه ايه وحي، ويسمونه امين الوحي. واحيانا الوحي على الحدث نفسه، الحدث اوحى يوحي وحيا اسمه مصدر، فالحدث نفسه اسمه وحي، والموحى به الموحى به كالقرآن الكريم اسمه وحي، والسنة النبوية وحي، في جزء اللي هو الايه اللي يخص البلاغ وحي. السنة كما عرفتم من دراسة السنة فيه ايه قسمان، في قسم من النبي صلى الله عليه وسلم يعني باعتباره بشر، الجانب البشري في النبي، الجانب البشري في النبي مش وحي ولا حاجة، مش كل تصرفات النبي نتيجة وحي. فهو يأكل يختار من الأكل ما يطيب له، ما تستريح له نفسه لأنه بشر، يأكل الطعام ويختار من أصناف الطعام ما يشاء ويترك ما يشاء، دي محتاجة وحي؟ أنا مش محتاجة. يدير شؤون بيته، يرقع ثوبه ويخصف نعله ويقم بيته ويحلب شاته ويعين الخادم ويقضي حوائج الناس ويشير عليهم في الحروب وفي الإدارة وفي كذا، ويأخذ منهم ويعطيهم في الآراء وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، يشير ويستشير. كل هذه شؤون إيه؟ دنيوية ولا وحي؟ دنيوية. فليست هذه من أمور الإيه؟ من أمور الوحي. كل ما ليس فيه بلاغ. لكن الوحي متى؟ في إيه؟ في أحكام مثلا شرعية، في أخبار مثلا عن إيه؟ غيبية، أخبار وقعت يخبر بها النبي ولم تأتي في القرآن، إذا ده وحي من الله. وإن لم يأتي عن طريق القرآن لكن إيه؟ النبي لا ينطق عن الهوى، ومش هو مصدر جابه من التاريخ ولا من الكتب السابقين ولا مؤرخ ايه علمه ولا التحق بقسم التاريخ في جامعة من جامعات، لا طبعا، ولا تعلم على مؤرخ. وما كنت تتلو من قبله، وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت بجانب الطور قضينا، ولكن رحمة من ربك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. أنت كنت معهم؟ لا. طيب إذا أخبرت يبقى بمين؟ بخبر من الله سبحانه وتعالى بوحي. فإذا هنا إيه؟ يبقى لما يخبر عن السابقين وعن قصصهم، ولا بيخبر بغيب حاضر، يخبر بغيب حاضر، يبقى ده وحي من الله. ها؟ لا هو أيوة نعم تبليغ، سواء كان خبرا أو حكما، برضه بيبلغ الناس لأنه على إيه؟ لأنه في هذا دليل صدقه، دليل أنه صادق. ما فيه واحد زي النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشيء ويحقق، أو يخبر عن شيء ويأتي وتأتي كل الدلائل على صدقه، الأدلة على صدقه، فهذا دليل على أنه إيه؟ مصدق من عند الله سبحانه وتعالى. وليست مرة يعني يقول فلتة من فلتات، أو جاءت عفوية، أو رمية من غير رام، أو يعني ها إلى آخره، يعني من إيه من الفلتات أحيانا تيجي إيه؟ كلمة على إيه لسان واحد وتبين أنه صح. دي مرة ممكن تحدث، لكن هذا لم يحدث مرة ولا مرتين ولا مرات. أخبر عن غيب سابق، وعن غيب حاضر، وعن غيب لاحق، وتبين صدقه وثبت صدقه وتأكدت وتيقنت الايه الوقائع تصدقه فيما أخبر. إذن ده ايه يعني يؤكد كل إضافة تؤكد صدقه وأنه صادق ولا كاذب. يبقى ايه إذا قال أنا من عند الله، ثم إنه ما كذب أبدا، يعني ما ثبت أنه في يوم من الأيام أحد ايه أمسك عليه خطأ واحد كذبة واحدة. العرب الذين خالطوه هم أعرف الناس به 40 سنة، من أهله ومن أبناء قبيلته وبلده أهل مكة، قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، يعني إحنا 40 سنة معاك عايشين وأنت عايش معنا، ما جربنا عليك إيه كذبا قط، أنت رجل إيه عمرك ما كذبت. فاللي بيكذب شيء يكذب بعد ذلك طبعا؟ لا. وهكذا يعني تواترت الايه كثير الادله كثيره، ليست يعني ان كان لكل نبي ادله صدق على نبوته، فكل ما تفرق من ادله في عند الانبياء والرسل ادله صدق لهم اجتمعت في رسول الله وزياده، وزياده القران الكريم، وحسبه ايه تصديقا ومعجزه القران الايه القرآن الكريم. فأولم يكفيهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم معجزة دائمة، كل يوم إيه تثبت إيه أدلة صدق القرآن الكريم، والقرآن معجزة ويحمل معجزات، دليل في مجمله ويحمل أدلة، ويحمل إيه أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هل ل 14 قرن ونصف وما احد احصى على القران كذبه واحده ولا خطا واحدا، بس واذا شكك مشكك يظهر هو ايه على طول، تدور الايام قربت ام بعدت ويتضح انه هو اللي كذاب مش القران، هو يتكشف هو ينكشف هو ايه تدليسه وتكذيبه وكذبه وتشكيكه، ويظل القرآن ايه الصادق. وكل يوم تزداد الأدلة، كل يوم كل الإنسان ما ينضج عقله وعلمه ويتقدم يرجع القرآن يزداد يقينا. ولذلك العقلاء المنصفون، وأحيانا احنا نمر على الأدلة واحنا عشان احنا حفظ القرآن وفي المسلمين يا إما ناس ما يحفظوا عن ظهر قلب، أو نحفظ أكثره أو بعضه، أو نسمعه كتير، فأصبحت عادية الآيات إيه الآيات اللي بتمر علينا زي الناس العقلاء وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها إيه؟ معرضون، لأنه متكرر لا يخدش باله منها. فيمكن احنا كمان في القرآن أو أغلبنا أو أكثرنا أو في كثير من أحوالنا نمر على الآيات القرآنية مرور الكرام. صحيح نتعبد بها وكذا ونتقلب في الأحوال، لكن كم من آية قرآنية وقف عندها من أراد الله له هداية الإيمان فملأت عليه قلبه إيمانا. قول يا سبحان الله، ده أنا كل يوم بأقرأها الآية دي. إيش معني هو يعني إيه؟ لأنه ربنا أراد له إيه؟ الإيمان، أراد له الإيه؟ الإيمان والهداية. فوقعت منه موقعاً خلاص. وإحنا بيحصل معنا أحيانا كمسلمين أيضا كمؤمنين ممكن الآية نخش بالنا منها، لكن لما ربنا إيه؟ عايزني أقرأها من جديد كأني لأول مرة أبدأ إيه؟ تستوقفني وتدخل علي إيه؟ وكأني أقرأها لأول مرة. ممكن تحصل هذا إيه؟ جنبه من نفسي. فهذا القرآن عطاء للجميع، يحتاج فقط إلى استعداد الاقتراب. اقترب منه بعقلك على قدر اقترابك ستكون مؤهلا لإيه؟ للعطاء القرآني، العطاء الرباني من القرآن الكريم. نعم. طيب، يبقى في إيه عندنا الآن المذاهب في إيه؟ في حكم بعثة النبوة. مذهب الجواز وهو مذهب أهل السنة أن هذا فعل من الله، وأفعال الله كلها إيه؟ جائزة، له أن يفعل ولو أن لا إيه؟ أن لا يفعل، لا يسأل عما يفعل، لكن وقعت بالفعل أو لم تقع. طبعا وقعت بالفعل ونحن مؤمنون بها لأنها وقعت. وأكبر ذلك أن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي أخبرتنا عن نبوة الأنبياء السابقين وهي مصدر إيماننا بالأنبياء السابقين والنبوات السابقة أيضا وقعت وأخبرت عما وقع، ولا مصدر لنا للتصديق بنبوة الأنبياء السابقين إلا إيه؟ إلا رسالة الإسلام وإلا مصدر القرآن الكريم الذي يخبرنا عن إيه؟ عن النبوة وعن إيه؟ عن الأنبياء. إنما إذا جاءنا أن نبيا أن فلان النبي من ولكن مصدره في ثبوت نبوته من كتب سابقة لم يذكره القرآن الكريم، لم يذكره ولم يصرح بذكره، فنحن لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق ولا إيه؟ ولا نطالب بأن نؤمن. ليس من عقيدتنا أو ليس من واجب علينا أن نعتقد بنبوة نبي لم يذكر في الإيه؟ القرآن الكريم. فنحن نسمع من أهل الكتاب مثلا من كتبهم أسفار بني إسرائيل أن صمويل نبي وأن ما عرفش دانيال وكذا، وهنا فيه كنت في خلف الأزهر، وهنا طبعا رموز ومساجد أو أماكن، هذا الله أعلم صح ولا خطأ، لأن تاريخ قديم قبل أن تبنى القاهرة من شاف ومن دري يقول لك هذا النبي قبر النبي دانيال. ويعرفنا دانيال، نحن نؤمن بدانيال ولا نؤمن بقبره حتى، أهو حاجة رمز خلاص. إنما إحنا الإيمان بالأنبياء مصدره القرآن، ولذلك هم 25 نبيا ورسولا، هم أنبياء ورسل في آن واحد الذين ذكروا في القرآن الكريم ونص على نبوتهم في القرآن الكريم 18 في موضع واحد في سورة الأنعام في آيات إيه؟ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه في منتصف سورة الأنعام، والسبع الباقية متممة للخمس وعشرين هي موجودة في إيه؟ متفرقة في إيه؟ في آيات القرآن الكريم، وجمع أحد العلماء في بيتين من الشعر قال في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار محمد صلى الله عليه وسلم قد ختموا. هؤلاء السبعة في البيتين يكملون إيه؟ 25 و18 اللي هم في سورة ايه؟ في سورة الأنعام. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. الأول ايه؟ 1 من 18 على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. هذه ايه؟ تمام الـ18 في ايه؟ في 3 آيات ورا بعض من سورة الايه؟ الأنعام. والسبعة اللي هم ايه ذكرهم في البيتين موجودين في القرآن الكريم. ما عدا ذلك لسنا مكلفين بإيمان ايه؟ النبوة بالإيمان بنبوة نبي لم يخرج من هؤلاء ايه؟ أو عدا هؤلاء ايه؟ 25. لكن في أنبياء ورسل غير هؤلاء ولا ما في؟ في لأنه القرآن ما حصرش كل الأنبياء لكن إيه في من لم يقصه علينا ربنا وأخبر الله تعالى بذلك. قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص إيه؟ ومنهم من لم نقصص عليك. إذن في من لم يقصص علينا أو لا؟ نعم في من لم يقصص علينا. يعني ده يعني كلام العلماء ومستنتج من بعض الأحاديث لكن ليس قطعا. الأعداد هذه ليست قطعية. أنا والله أعلم. قال 324 رسول مش عارف 1000 وكام نبي وكل هذا يعني اجتهادات العلماء. نعم. واستنتاجات من أحاديث ليست إيه؟ ترقى إلى إيه؟ إلى الاعتقاد. الاعتقاد بهذا حتى المختلف فيهم ومن ذكره في القرآن من غير 25 برضو إيه؟ مدى المختلف فيهم ليسوا إيه؟ مش هو إيه؟ مصدر عقيدة لأنه اختلاف. مثلا لقمان اختلف فيه اختلف في نبوة العبد الصالح الخضر صاحب موسى عليه السلام. منهم من قال بنبوته ومنهم من قال ايه بعلم في ذي القرنين اختلف فيه. فاذا كل هؤلاء ايه لسنا ايه مكلفين بالايمان بنبوتهم. لا تمشي مع الراي ذا او مع هذا او ذاك لك هذا. لقمان لانه ربنا قال ولقد اتينا لقمان ليه الحكمه بس ما نصش على ايه على النبوه ولا ذكروا في الايه في عداد الانبياء كما راينا وهكذا. لكن النبي نبي ورسول ذكر بالنص. طيب هل هناك صحيح انبياء وليسوا رسلا؟ البعض اللي فرق قال نعم في انبياء ومفيش رسل. طيب يا عمي وين هم؟ ما تقرا لنا نبي. ما فيش في القران نص على واحد نبي ولم يكن رسول. نص على انه فلان زي ما نص على الرسل بالنص بالحرف لم ينص على ايه فلان نبي فقط. هل حد اخر منكم في القرآن الكريم انه تحديد شخص بعينه نبي وليس رسولا؟ ما فيش. لكن كأنه انا افهم من بعض الآيات إنه هؤلاء أنبياء ذكر إنه في أنبياء وخلاص برضو بالفهم مش بالنص. ليه؟ لكن لم يذكروا بأسمائه. يعني مثلا في قصة إيه طالوت وجالوت ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل في سورة إيه في سورة البقرة ها الجزء إيه الأخير من في الربع الأخير من الجزء الثاني جزء تلك الرسل جزء سيقول الجزء الثاني سيقول السفهاء. ده الجزء الثاني بداية الجزء الثاني بداية الجزء الأول من الفاتحة وبداية الجزء الثاني سيقول إيه؟ السفهاء. آخر الربع فيه ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف بعد ربع والوالدات. الربع الأخير من الجزء الثاني ألم ترى إلى الذين خرجوا، بعدها بآيتين ثلاثة يقول ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، إذ قالوا لإيه؟ لنبي لهم، وتمضي الآيات وقالوا لنبيهم وقال لهم نبيهم، فيش سيرة لرسول أبدا، قالوا لنبيهم وقال لهم نبيهم، قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم إيه؟ طالوت ملكا. وهكذا الآيات ماشية إيه؟ إن هم بيرجعوا للنبي والنبي بيقول لهم كذا، يبقى ده نبوة. هذه إيه؟ ده معنى. بس هو مين هو؟ اسمه إيه؟ اسمه مين؟ ما ذكرش القرآن لأن القصة مش محتاجة إيه؟ ذكر أسماء. فهمنا؟ كل حاجة لها إيه؟ يعني ميزان، ميزان في القرآن كده. نعم. يعني بس هو ما فيش، هو يعني كأنه هي مشورة ورجوع إليه في تحديد هذه المهمة. احنا في حدود إطار القصة نفسها بس، لكن بعد ذلك ما في حديث عن هذا النبي مين هو ومن هو من بني، من أنبياء بني إسرائيل. هل هو مثلا هارون؟ لا، ده بقول من بعد موسى، من بعد، من بعد هارون صاحب لموسى عليه السلام. يعني ما ذكرش اسمه، ذكرش اسمه، ما فيش اسمه. هتجد الآيات كلها ايه؟ في القصة، قصة جالوت وطالوت. إلى الملأ من بني إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا، ابعث لنا. إذا هو مرجعيتهم، هو المرجعية لهم، يرجعون إليه. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. حددهم إيه؟ إن الله، يعني هو يوحى إليه أيضا. بس ما فيش رسالة ولا شريعة يا شيخ يعني. بعث لكم طالوت، طالوت ملك، مش بعث يعني إيه رسالة ولا شريعة، لا. بعث لكم يعني كلف، أو ربنا اختار ملكا، اختار طالوت ملكا ليقودهم، لأنه لقب الحكم كان اسمه ملك زمان، ملك يعني يقودهم، ولذلك قادهم إلى القتال ولا لا؟ قادهم للقتال. هذه قصة يعني. فإذا هذا يشير إلى أنه فيه نبي، بس مش اسم، اسمه لم يذكر نبي باسمه في القرآن الكريم. عزير ذكر باسمه صحيح، لكن لم يذكر على أنه نبي أو رسول، ذكر على أنهم اتخذوه ابن الله، ابن إيه؟ وليس ولا يلزم من إيه اعتقادهم فيه بالبنوة أن يكون نبيا. فالاعتقاد البنوة لله عقيدة فاسدة، لا يعني أن كل من اعتقدوا فيه أنه ابن الله يكون نبي الله. وعشان اعتقدوا، هو الاعتقاد فاسد، هنتخذ حجة على النبوة؟ ينفع؟ ولا يعني لأجل أن اتفق أن نبي الله ورسول الله عيسى اعتقدوا فيه أو قالوا إنه ابن الله، يبقى كل من قيل أنه ابن الله يكون نبي الله، يكون كارثة؟ ده قياس فاسد. من أين نأتي بهذا القياس؟ من أين نؤيد هذا القياس؟ فهم اعتقدوا فيه، والقرآن سجل أنهم قالوا إنه ابن الله عزير، ولا قالوا إنه إيه؟ ولا عزير نبي الله. هو ربنا قال نقلا عنهم، وقالت اليهود عزير ابن الله، خلاص. لكن ربنا ما قال عزير إيه؟ نبي الله، قال عنهم حكاية عنهم، عن اليهود، وقالوا إن بعض اليهود اعتقدوا فيه إيه؟ إنه ابن الله، عقيدة لبعض اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله. ولذلك كتبهم وكتب التاريخ اليهودي تقول إنه من علمائهم، إنه من إيه؟ ولا مانع أن يغالى في إيه؟ في بعض الناس لدرجة الاعتقاد اللي فاسد فيه. ونحن نرى حتى الآن الاعتقاد في بعض الأشخاص الألوهية أو مظهر الألوهية كالبهائية وغيره مليان العقائد الفاسدة وتقدس بعض الأشخاص. ها؟ اللي بيدعي إنه هو إله واللي هو مظهر للإله واللي هو ابن الإله وعقائد مليئة الدنيا إيه؟ بهذه العقائد. هل معنى أن يعتقد فيه أنه ابن الله يعني يترتب عليه أنه نبي الله؟ لا. إذا كان يعتقد في الحيوانات وفي الحشرات قداسة وعبادة في الشياطين أعوذ بالله قالوا بألوهيتها أو بعبادتها. المهم فهذه إيه؟ النبوة. نعم تفضل. اجتهادات ايضا على اساس انه ايه التماس اما ايه اما قرائن يعني او دلائل ادله من وجهه كل واحد صاحب مذهب في ايه اللي وجد ما صدق ما فيش فرق قال ما فيش فرق. وقال النبي احيانا يستخدم في وصف النبي في الذي يقوم بتبليغ الشريعه واحيانا يستخدم وصف الرسول يقول يا أيها النبي بلغ يا أيها الرسول بلغ يا أيها النبي إنا أرسلناك. فلي نظر إلى هذا والما صدق واحد ما رأينا نبيا إلا رسول. فقالوا بالتساوي الترادف مش الترادف اللغوي لا يعني الما صدق واحد يعني كل نبي رسول وكل رسول نبي. واللي بص بعض الخلافات كالعطف مثلا قال وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أو استنتاجه بس ليس قطعا في الإيه في الحكم في التفرقة يعني اجتهاد برضو ترجيح وليس قطع يعني برضو بيترك بيقول يعني أغلب الظن يعني بيغلب إنه في نظري إنه في فرق بين النبي والرسول لأنه عطف النبي على الرسول والعطف يقتضي المغايرة وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في إيه في أمنيته إلى آخره. فإذا من هذه إيه ده اللي بيفرق إذا بيفرق على أدلة بس لا تلقى إلى اليقين يعني أدلة ترجح وليست إيه وليست قاطعة لا تقطع بأن وإلا لو كانت قاطعة ما كانش حد يختلف فيها. فهمنا؟ بس هذه الايه دي التفرقه بين النبي والايه والرسول اللي هي اشهرها يعني. انما البحث اللغوي النبي هو بين كلمه نبي وكلمه رسول لغه في فرق طبعا في المعنى اللغوي لانه رسول تفيد معنى لغوي انه فيه رساله بين مرسل ومرسل اليه زي الجواب زمان كنا نكتب ايه المرسل والمرسل إليه. يبقى أنا كتبته حطيته في مكتب في إيه صندوق البريد ورايح على عنوان مين شخص يبقى فيه مرسل ومرسل إليه ورسالة يبقى كده الرسالة معناها إيه والرسول معناها إيه يبقى يحمل رسالة من من أرسله إلى من أرسل إليه يبقى هو واسطة بين من أرسله وبين من يرسل إليه وهو حامل الرسالة. يبقى ده كلمة رسالة في اللغة تحمل معنى ولا لا؟ طيب والنبوة والنبي النبي له معنى ثاني ولا لا؟ معنى ثاني النبي لا يحمل نبأ بس يبقى فيه نبأ له بس النبأ قد يكون ايه رسالة يحملها وروح يودي ايه يبلغها وقد يكون نبأ وخلاص يكون ايه خبر نبأ يعني خبر خبر المهم اسمه نبأ ها نعم اللي هو عما يتساءلون عن الايه النبأ العظيم. ولذلك ايه جاء ايه فعل النبأ في ايه في خبر الانبياء ولا لا؟ نعم قال ايه نبئ عبادي ربنا خاطب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم سورة الحج نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يبقى لا نبأ وإيه الرسالة، لأنه بقول له يا محمد نبئ عبادي، يعني أنا برضو إيه زي ما نبأ أخبرتك الخبر ده احمله وروح إيه وصلوا العباد أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إلى آخر الآيات، ونبئهم عن ضيف إيه إبراهيم إلى آخر. طيب يبقى إيه ده نبأ فيه رسالة في آن واحد ولا لا؟ نعم. وبرضو في سورة إيه التحريم إيه هي؟ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به هي إيه؟ راحت إيه؟ أخبرت به صاحبتها، نبأت به وأظهره الله عليه، أظهر الله إيه؟ الحوار والنقل الإيه؟ المعلومة من الزوجة إلى الأخرى، راح ربنا إيه؟ بلغها وأخبر بها نبيه محمد والنبي محمد نبأ. فلما نبأها به كل نبأ نبأ، هي تنبأ والنبي ينبأ والله ينبأ. شوف الآية كلها إيه النبأ الخبر متناقض، وإذ أسر النبي والنبي وإذ أسر إيه أهو كمان يختار الوصف إيه النبي ما قالش وإذ أسر الرسول، لأن الموضوع يدور في نبأ ولا لا، المهم فيه إيه الخبر نفسه، المهم ايه موضوع الايه الايه والايات اللي هي السوره سميت باسم التحريم، موضوع كله نبأ ولا مش نبأ؟ اهو نبأ. واذا اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا، الحديث ده هو فلما نبأت به هي واظهره الله عليه، عرف بعضه واعرض عن ايه فلما نبأها به نبأها هو من نبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، نبأني خلاص ختمها بأنه ربنا هو اللي نبأ. فإذا النبي من النبأ أشهر إيه الآراء في فهم النبي بالمعنى اللغوي أنه من النبأ، نبي من الإيه النبأ، لأنه كثير من الآيات أدي واضحة في إيه في إنه نبأ ولا لا، يبقى ما كان نبيا إلا لأنه يحمل نبأ، يعني نحمل خبرا، والخبر الهام اسمه نبأ في لغة العرب، الخبر الهام يسموه إيه نبأ، لكن الخبر اللي هو بسيط ولا جاي من خبر عالي ما يسموهش نبأ. النبأ ده حاجة إيه مهمة يهتموا بها الناس. ولذلك في بعض القراءات والنبيئون، والنبيئون يبقى الياء أصلها همزة دليل أنه إيه من النبأ، قرينة أو دليل يرجح أن النبي من الإيه من النبأ. وآدي جاءت من أنبأك نبأني نبأ وهكذا. طيب لكن قيل أنه إيه النبي في اللغة مأخوذ من إيه من النبوة، والنبوة المكان المرتفع. وبين المناسبة بين المكان المرتفع والنبي اللي هو أصبح وصفا لإيه لمن أوحى الله إليه، قال ما هو ذا لا يوحي الله إلا إلى من له منزلة، ذا نوع من الاصطفاء الإلهي، ذا أعظم الاصطفاء إن الله اصطفى، يبقى إيه ده اصطفاء وده دليل على إيه منزلته العالية أو لا، يبقى ده هو علو، بس مش علو مكان عالي حسي، لأن المكان العالي الحسي اللي هو إيه سموه نبي نبوة، نبوة يعني زي ربوة أو يعني على يعني وزنا ومعنى، نبوة زي ربوة، والربوة الايه المكان المرتفع، ما حصلتش تبقى جبل ولا حصلت تبقى هضبة، بس ربوة يعني كده تلاقيه ايه مستوى مرتفع من ايه من بقية مستوى الارض، اسمها ربوة تسمى نبوة، نبوة وربوة وبينهم الراء والنون اللي هو المعنى واحد، ربوة يبقى النبوة المكان المرتفع، بس المكان المرتفع ده حسا. طيب والنبي ارتفاعه حسي ولا معنوي؟ معنوي، لأنه رفعة منزلة، لأنه ما اختاره نبيا إلا لأنه إيه؟ رفع شأنه، لما اختاره ليه؟ ليخبره بخبر ويوحي إليه بوحي، فلا هذا دليل على إيه؟ أنه اختاره لمنزلته الرفيعة وشرفه بهذه النبوة. فإذا هنا إيه؟ من النبوة. والبعض قال لا، هو من النبي، من النبي، والنبي هو الطريق، النبي هو إيه؟ النبي بسكون الباء، النبي هو الطريق. وطيب إيه المناسبة بين الطريق وبين النبي اللي هو يوحي إليه؟ قال ما هو طريق إلى الإيه؟ إلى الجنة وإلى العباد وإلى كذا، ما هو طريق، طريق استخدم وواسطة بين الله وبين خلقه. فهذه يعني اجتهادات كلها لا تدخل في العقائد، يعني هذه اجتهادات، سواء الفرق بينه وبين الرسول أو اشتقاقه اللغوي، كلها دي أمور لغوية اشتقاقات، والفرق أمور اجتهادية. ومن اختلفوا فيه وفي نبوته أو رسالته من غير 25 المنصوص عليهم أيضا اجتهادات. فلازم يفرق طالب العلم والدارس والقارئ لكتب العقيدة بين ما هو اجتهادي وما هو اعتقادي في العلم. يعني في العلم العقيدة نفسه في أمور اجتهادية، في أمور إيه؟ اجتهادية، لك أن تأخذ بها أو بمقابلها من المخالف، لك أن توافق هذا العالم أو هذا العالم. يعني إذا كنت من أهل الدليل رجح ما شئت، لما تكون باحث يقول لك يعني ما دليلك، تقول أنا دليلي كذا أو اخترت دليل فلان وهكذا. لكن الأمور العقدية لا، ده ما فيها شيخ كلام، دي مسألة إيمان وكفر. والأمور العقدية نفسها برضو لها مستويات، يعني مش كلها مكفرات ومخرجة من الملة، من الملة. ليست كل الإيه؟ الأمور الاعتقادية مخرجة من الإيه؟ من الملة. قد يفسق إيه؟ يكون يعني مبتدعا فاسقا عاصيا، يعني أخل بعقيدته، لكن إخلال لا يخرج من الإيه؟ لا يخرج من الملة إذا خالف الحق فيها. فنحن مثلا المعتزلة أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، قالوا لم تثبت، فقالوا هي مستحيلة عقلا غير واقعة شرعا. وأول الآيات والنصوص التي تثبت إيه؟ تثبت رؤية الله تعالى في الآخرة. لم يكفر المعتزلة بسبب هذا، يعني خطأوهم بدعوهم لكن لم يكفروا بها إلى آخره يعني. وهكذا الخوارج لما حكموا بكفر مرتكب الكبيرة، كفروا مرتكب الكبيرة، قالوا مفيش حاجة اسمها كبيرة وصغيرة، كل الذنوب كلها كبائر وكل الذنوب الكبائر مكفرات. يا لطيف، يعني كمان يعني أي ذنب يصدر يعتبر كبيرة عنده، وكبيرة مدام مات ولم يتب منها فهو إيه؟ هو كافر. طيب مات ولم يتب يبقى تحكم عليه بعد ما يموت؟ وكمان إذا تيقنت إنه هو إيه؟ ما هو لما تشغل مخك هتقول له طيب تكفرني ليه الآن؟ هو أنا مت مثلا. طيب هما أسهل حاجة عندهم الكفر، الكفر ده زي أسهل من بق المية اللي بشربه، أسهل حاجة وبيكفروا بعض. طيب ما تستنى، طيب لما يموت مش بتقول لما مات أو لم يتب من ذنبه؟ وبعدين ما مات وإيه اللي عرفك إنه لم يتب؟ مش يمكن مات في اللحظة الأخيرة اللي ما حصلش فيها إيه؟ تسمعه أنت ولا تشوفه ولا كذا، هل يحصل ولا ما يحصلش؟ فيعني يعني تشغل مخك هتلاقي الكلام ده كله إيه؟ متهافت باطل ولا إيه؟ وبعدين حتى الآن في ناس بيرددوا يعني مذهب الخوارج، يقول لك أيوة الذنوب كبائر وكلها كبائر. يا راجل، طيب يعني أنت ملاك؟ يعني أنت ملك؟ ذنوبك مفيش ذنوب خالص؟ ويمكن فيه ذنوب انت غارق فيها وحتموت ومش حتتوب منها، وربنا قال ويعفو عن كثير ويمكن يعفوها عنك انت مش عارف. يبقى هل نحن نكفر القائلين بان مرتكب الكبيره كافر؟ نكفر؟ نحن لا نكفر الخوارج، رغم ان هم كفرونا وكفروا ما كفرناش كمان، وكفروا اللي مكفر ما يكفرناش، وهكذا التسلسل الى ما لا نهايه. ما هو اذا قال فلان كافر ومن لم يكفره فهو ايه؟ طيب ومن لم يكفر، من لم يكفر؟ ما سيظل ايه؟ التسلسل ايه؟ مستمرا او لا؟ ومن لم يكفر، من لم يكفر؟ وهكذا. إذن إيه؟ كل ما حيحط إيده على واحد، هل كفرت من لم يقول بكفر فلان؟ يقول له لا. طيب وإنت هل كفرت من لم يكفر؟ وهكذا. وإنت ماشي كل يشيل إيده وحط عليه على الثاني، كفرت ولا ما كفرتش؟ يقول له لا ما كفرتش، أنت كافر. هو يروح للثاني، إذن من بقي؟ من بقي لم يكفر؟ خلاص يبقى فيش هتصفي على مين؟ هو بس المؤمن، والباقي ايه؟ وذلك اقرب حاجة كفر الله، يعني ما استثنوا احد، خلاص خلصوا تكفير الناس الأمة وقلبوا على بعض، انقلبوا على بعض يكفروا بعضهم ايه؟ يكفروا بعضهم. وذلك كان في قائد أموي كان ايه؟ كان يعني داهية، قائد ايه؟ اسمه عبد الله المهلس، كان عشان ايه؟ يشغلهم ببعض عشان يتصل عليهم، يحدث فرقة كده يختلفوا فيها ويسيبهم يشتغل، يسيبوا الموضوع المهم ويشتبكوا في بعض ايه؟ في الخلاف، الخلاف اللي يوصل بقى ايه؟ للكفر. ايه شغلتهم؟ فالإيمان ده والاعتدال في الدين نعمة من الله، اللي هو الفقه في الدين. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الايه؟ يفقهه في الدين، يستريح ويريح. لكن اللي يفهم الدين فهم اعوج، يتعب ويتعب. ها؟ الكل يعني يتلظى بنار شق عوجه. هذا ايه؟ هذا كله تقدير لايه؟ تقديم لموضوع ايه؟ حكم بعثة الايه؟ الانبياء. لكن يدور فيها الخلاف بايه؟ بين القول بجوازها وهو مذهب اهل السنة، وهو المذهب الصحيح ان الله يفعل ما يشاء. صحيح ان معتقدين انه الله ارسل الرسل وبعث الانبياء، لكن له ان يفعل وان لا يفعل. ومنهم من قال بوجوبها وهم المعتزلة، والوجوب بمعنى أنها من مقتضيات الحكمة، يعني الحكمة تدعو وتحتم وجود الرسالات والنبوة، ولو لم توجد لكان ذلك سفها وعبثا. الله يتنزه عن العبث والسفه. فإذا بهذا المعنى النبوة واجبة في نظر المعتزلة، واقترب منهم في هذا الما تريدون. وقلنا القائلون باستحالة النبوة لا يؤمنون بوقوعها أصلا، لا يؤمنون بها، كالعقائد الفاسدة السابقة والتي بقيت بقاياها، وكعقائد الربوبيين الذين لهم وجود حتى اليوم، أو بدأوا يجددون هذه العقيدة. هي عقيدة قديمة ليست جديدة يعني، لكنها إيه؟ يحييها بعض إيه؟ المتفلسفين والذين يظنون انه ده عهد العلم، وهو الحاد من نوع جديد، يعني الحاد يلبس مسوحا اخرى ويتزيأ بزياء ازياء يعني نوع من الترويج فقط والدعايه، ودخل عن خط حكم الفلاسفه. اصطلحوا على حكم الفلاسفه في النبوه، قالوا هي بالايجاب، قالوا بالإيجاب، إيجاب النبوة. يعني إيه الفرق بين إيجاب ووجوب؟ قال الإيجاب عندهم يعني إنها جزء من النظام الكوني، فالله تعالى واجب الوجود من والكون بانتظامه مفتقر إليه، ومن لوازم كمال الواجب الوجود أن يوجد الكون على أكمل وجه وعلى أتم نظام، ومن تمام نظام الكون وكماله وجود الرسالة. فإذا الكون بمنظومة الرسالة وبما يحتم من وجود الرسالة ملازم ومصاحب لوجود الإله كمصاحبة المعلول لعلته. وهنا ندخل في إيه؟ في المشكلة عند الإيه؟ الفلاسفة. الإله هو فاعل مختار، الله تعالى فاعل مختار، والمختار يعني أمامه بدائل واختار بينها، وإلا ما كانش معنى للاختيار إلا هذا. هو أمامه يفعل ولا يفعل، إن شاء فعل وإن شاء ترك، إن شاء فعل وإن شاء ترك. أما أن تقول لا، ده الكون بكل ما يكمله من شموس وأقمار ومجرات ونظام كوني، النظام الكوني المادي ده، مجرات ونجوم وسحب ومطر وكذا وكذا وكذا، النظام البديع ده، وكمان جزء من النظام الكوني وجود نبوة وأنبياء وبعثة ورسالات وشرائع، جزء من هذا تمام هذا النظام الكوني. وهذا النظام الكوني أثر للإله الكامل، وهذا الأثر مصاحب، لأنه ما تصوروا أن الله يتفرد بالوجود ثم يختار أن يخلق في الوقت الذي يشاء، ولا يصاحبه المخلوق وإن كان المخلوق صادرا عن الله، لا يصاحبه ويقارنه في الوجود. لا، هذه غير مفهومة أو غير مسلم بها عند الفلاسفة. فيقولوا الموجودات الكونية أثر للإله واجب الوجود مصاحب، فيش فاصل، كمصاحبة المعلول لعلته، كما تضع يدك في الماء فإذا حركت يدك في الماء تحركت الايه الايه المياه، حركة اليد نتج عنها حركة الايه الماء، حصل ايه زي الامواج كده تموجات. هل ترى فاصلا زمانيا بين حركة الماء وحركة اليد بالذات الملاصقة لليد؟ لا تقول لي ما هو اللي بينها وبين الإصبع ولا اليد مسافة طبيعي هتتأخر. لا، هو يسألك عن الماء الملاصق للإصبع وهو في إيه؟ في الماء، هل تحرك بحركة الإصبع أو لا؟ ملازمة. فقالوا بهذا إيه؟ الأداء وبهذا الفهم الكون مصاحب وملازم لواجب الوجود، كل ما هنالك المعلول مفتقر للعلة دون العكس، المعلول مفتقر للعلة دون العكس، يعني محتاج. فالكون محتاج للإله لأنه هو العلة، والإله مش محتاج للإيه؟ للكون، لأنه الكون معلول والإله علة. طبعا الكلام ده غير صحيح عقديا، لأنه الله كان الله ولا شيء معه، ثم قدر وشاء وأراد وأوجد الكون، بس لحكمة وهو أعلم بخلقه، إنما كمان حكمة تخش ايه اوهام ايه اوهام من كتبوا التوراة وقالوا انها توراة موسى وهي ليست توراة موسى. تقرأ اول كلمات في سفر التكوين هتجد العجب العجاب، يقول لك انه ربنا عرفش شيء، الفضل يتجول في الجنة جنة عدن، وحس انه هو مسكين ايه يعني حس بالوحشة قاعد وحده رايح يتجول ايه الكلام السهل. هو ربنا خلق الجنة عشان ايه يتمتع فيها يعني لوحده، وبعد كده قال لا بدلا ما اقعد لوحدي اروح اجيب لي واحد معايا يونسني يؤانس وحشتي. من قال هذا؟ ده خرافة، نسيج من الاوهام والخرافات والاساطير، وسموها كمان ايه اسفار نزلت على موسى. طبعا كلام ايه هذا كلام شنيع جدا في حق الله وفي حق رسل الله. هذا يعني تقديم وحكم ايه حكم النبوة وحكم البعثة بين المذاهب، ونمضي في الدرس القادم ان شاء الله في تفصيل ايه أدلة أهل السنة أولا التي ساقها الإمام الغزالي على مذهبهم في جواز البعثة وشبهات مخالفيهم والرد عليها، وهو موضوع هذا الايه هذا البحث، وهو حكم بعثة الايه بعثة الأنبياء والرسل. ونكتفي بهذا القدر على أن نستكمل درسنا. الدرس القادم هو الدرس الأخير قبل رمضان، وبعد رمضان والعيد إن شاء الله علينا وعليكم بخير نستأنف، سواء أكملنا هذا الموضوع أم لم نكمله، نستأنف دروسنا إن شاء الله بعد العيد، وعلى موعد في اللقاء القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.